قال المصنف رحمه الله: وأما وجوب الجمعة على من هو خارج مصر. هذه أيضا مسألة أخرى. انظروا أيها الإخوة، كل مسألة لا يأتي فيها نص شرعي صريح تجد أن العلماء يختلفون فيها. ففيما يتعلق بهذه المسألة، من كان خارج مصر هل تجب عليه الجمعة؟ قلنا نعم. فما هو الوصف الدقيق والحد والضابط الذي نضعه لمن هو خارج مصر ليأتي لأداء الجمعة؟ لم يرد شيء في كتاب الله. الله تعالى سبحانه وتعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآية مطلقة. وقد جاء في هذه المسألة عدة أحاديث، لكن الأحاديث التي جاءت في هذه المسألة لا تخلو من مقال، ولذلك تشعبت آراء العلماء وتعددت. وكل مسألة لا تجد فيها نصا صحيحا صريحا تجد أن الخلاف فيها يتعدد وأن الأقوال تتفرع، ولذلك تعددت. فمن العلماء من قال: تجب الجمعة على من أواه الليل لأهله. ما معنى ذلك؟ يعني على من جاء إلى الجمعة. هذا الكلام في من هو خارج مصر، أما من هو داخل مصر فتجب عليه. أما كلامنا عن من هو خارج مصر، قالوا: من إذا جاء إلى الجمعة فأمكنه أن يعود إلى أهله فيبيت فيهم، يعني يأتي فيصلي الجمعة ثم يرجع فيبيت في أهله، يعني يدركه الليل عند أهله. ومنهم من قال: على من سمع النداء، وهم يدققون أن يكون في يعني سماع النداء إنما يكون في وقت هادئ الرياح فيه ساكنة. ومنهم من قال: من كان على مسافة 3 أميال، ومنهم من قال: على مسافة 4 أميال، ومنهم من قال: 6 أميال، ومنهم من قال: 10. والخلاف هنا يدور أن أهل العوالي كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبني سلم أو سلمة كانوا يصلون، فكم هذه المسافة؟ فتجد أن العلماء يختلفون. جاء في ذلك أحاديث، منها حديث الجمعة على من سمع النداء، لكنه حديث لم يسلم من مقال، فيه ضعف. وحديث الجمعة على من أواه الليل لأهله، وهو أيضا حديث متكلم فيه. الحنفية يقولون: لا تجب الجمعة على من هو خارج مصر. لماذا؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جانا. وسبق أن تكلمنا عن هذا الحديث وبينا ضعفه. إذن كل هذه الأقوال مبنية على الاجتهاد، ومن هنا كثرت آراء العلماء فيها. فهم يقولون: هؤلاء صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء صلوا، كم مسافة هؤلاء؟ وبعضهم يقدر العوالي ب300 كالإمام مالك، وبعضهم يقول 400 أميال، وبعضهم يقول جاء ناس من مسافة أبعد، هل هي 10 أميال أو 6؟ وبعضهم يقف عند حديث كالشافعية والحنابلة: الجمعة على من سمع النداء. وبعضهم يقف عند حديث الجمعة على من أواه الليل لأهله. لكننا نقول كل الأدلة التي وردت في ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نص قطعي محدد نقف عنده. ولذلك نقول: لولا في حق المسلم إذا سمع نداء الجمعة وهو خارج مصر فإن عليه أن يأتي إليه. هذا كان فيما مضى أيها الإخوة. كم يحتاج الإنسان ليقطع 10 كيلو من المسافة؟ أما الآن فقد تيسرت وسائل النقل ووسائل الراحة والنقف عند السيارة. المسافة التي كنت تقطعها في يوم تقطعها الآن في دقائق، أقل من ساعة، والتي كنت تقطعها في ساعة ربما تقطعها في دقيقة أو دقيقتين. إذن بحمد الله يسر الله لنا من وسائل النقل ما قرب المسافات وخفف عنا فيها المشقة، وهي أيضا إذا استغلت في طاعة الله سبحانه وتعالى فهي عون على طاعة الله. وأما وجوب الجمعة على من هو خارج مصر، فإن قوما قالوا: لا تجب على من خارج مصر، وقال قوم: بل تجب. وهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا. هذه مسألة تكلمنا عنها في درس الأمس، ورأينا أن الأقوال فيها متعددة والآراء متشعبة، وسبب ذلك أنه لم يرد نص صريح صحيح يدل على تحديد ذلك. وكل ما ورد من ذلك من أدلة وهي أحاديث فهي محل نقاش عند العلماء من حيث سندها، فالأحاديث التي وردت في ذلك سواء حديث الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، أو الجمعة على من سمع الندى، أو لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر الجامع، فهذه كلها لا تخلو من مقال. ومن هنا تعددت الآراء، فأخذ العلماء يجتهدون في هذه المسألة، وتتبعوا ما كان يحصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كانوا يحضرون الجمعة معه، كما ذكرنا ممن يأتي من العوالي وغيرها، واختلفوا في تقدير المسافات، فبعضهم حددها بثلاثة أميال أو أربعة أو ستة أو عشرة، وكثرت الأقوال في هذه المسألة. وقلنا إن الأولى في حق كل مسلم يسمع النداء ممن هو خارج مصر أو أيضا لا تلحقه مشقة، فإن عليه أن يأتي إلى الجمعة، والمشقة بحمد الله قد تذللت إن لم تكن قد زالت، وتقاربت المسافات، وأصبح الوصول إلى مساجد الجمعة أصبح متيسرا. هذا إلى جانب أن الجوامع التي تقام فيها الجمعة إنما هي منتشرة بحمد الله في كل مكان، لكن هذه أحكام فقهية ندرسها لنعرف حكمها ونأخذ ما فيها من حكم وعلم. فمنهم من قال: من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإتيان إليها وهو شاذ. ومنهم من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم، هذه مسافة بعيدة، ولذلك قال المؤلف هو شاذ. ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال. هذا قول مالك ومعه أيضا بعض العلماء. وكل مذهب من المذاهب فيه عدة آراء. ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب، وهذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة، وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء، وهذان القولان عن مالك. وهذه لكن عند الشافعية والحنابلة ليس هناك قيد بثلاثة أميال، فهذا القيد موجود عند المالكية. وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب، وسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الآثار، وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثلاثة أميال من المدينة. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. وروي: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذه الأحاديث كلها كما ذكرنا فيها مقال. والحنفية لأنهم كما عرفتم سابقا لا يرون وجوب الجمعة أصلا إلا في مصر الجامع، يستدلون بالحديث وهو أيضا ضعيف، وسبقا ناقشنا هذه المسألة. قال: وهو أثر ضعيف،